يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخره. ما هي الفائدة بتصدير الخطاب بالنداء؟ لأن هذا مر علينا. قل الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بما يقتضي التنبيه التنبؤ. طيب، وما الفائدة من كونه يوجه النداء إلى المؤمنين؟ أولا سليم، اي عبد الرحمن خزعلي، طيب التنبيه على ان امتثال ما ذكر سواء امرا او نهيا من مقتضيات الايمان، ولهذا خطب به المؤمن. ثانيا نعم، الدلالة على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان، أي من نقصات الإيمان. ثالث دلالة عبد الله، عبد الله عوض، ها ثالث الذين آمنوا، نعم توجيه النداء إلى المؤمنين. صحيح، الإغراء، لأنك إذا وصفت الإنسان يا فلان يا مؤمن هذا يحثه ويجعله يقدم، كما لو قلت يا رجل يا أيها الرجل تحثه، تقول مرتضى رجلتك كذا وكذا، فصار الفوائد كم؟ ثلاثة، ونحن لم نشرحها الآن لأنها شرحت من قبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله، لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء التجار، هؤلاء إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا. وهذه نزلت في قوم خرجوا للجهاد، فأصابوا قوما قالوا أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ، بل قالوا صبأنا، فظنوا أن معنى قولهم صبأنا أي بقينا صابئين أي غير مسلمين، فقاتلوا. فيقول عز وجل: فتبينوا، وفيها قراءة فتثبتوا في الموضعين، يعني تقرأ فتبينوا ثم اللي في آخر الآية فتبينوا، أو تقرأ فتثبتوا أولا وتقرأ فتثبتوا ثانيا. وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، ليس فيها أربع قراءات، يعني بمعنى أنك إذا قرأت الأول فتبينوا إيش فقرأ الثاني فتبين، وإذا قرأت الأول فتثبتوا فقرأ الثاني فتثبتوا. ولا يجوز أن تخالف، تقرأ الأول فتبين والثاني فتثبت أو بالعكس، فالقراءة إذن قراءتان فقط. وقول فتبين أي أطلب بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت. ولهذا كانت القراءتان كانت بمنزلة المعنى المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر. ما هو الذي يترتب على الآخر؟ التبين أو التثبت؟ التبين، لأنه تثبت أولا ليتبين لك الأمر، فيكون في الآية في الآيتين أي في مجموعهما فائدة عظيمة، أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمر، فلا تستعجل. وقد سبق لنا ذم أولئك المستعجلين في قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يقول: فتبينوا أي تثبتوا ولا تقدموا على فعل شيء تندمون عليه. وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، لو أنه أراد أن يفعل فعله ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في الأمر، قبل أن ننظر النتائج، فتجده يندم. فكيف إذا كان الفعل متعلقا بغيره؟ يكون أشد. كثيرا ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح: وش بك يا بني؟ قال: ضربني أخي. ثم يأتي الأب ضربا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه. وإذا تبين الأمر، وإذا الخطأ ممن؟ من الصغير. نقول: تثبت لا تقدم حتى تتبين. وسبب ذلك أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة. تعرفون الغيرة؟ الغيرة فساد الطعام في المعدة، حتى إذا تجشأ الإنسان ظهر له رائحة كريهة كأنها اللحم المنتن. فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد من إيش؟ الشرع والعقل. ولهذا قد تبين: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام فيها قراءتان: السلام والسلام. وقول لمن ألقى إليكم السلام أي مد إليكم السلام وأبلغه إياكم بأنه مسلم، فالسلام هنا بمعنى الإسلام. لا تقول له لست مؤمنا، بل خذوه بإيش؟ بظاهر حاله، لأن هذا هو الواجب علينا، أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال، لأننا لا نعلم ما في القلوب. وأما في الآخرة فالأحكام تجري على إيش؟ على ما في القلوب، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، قد يتصنع الإنسان بعمل للدنيا لكسب الناس، للجاه، للمال، لغير هذا. لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان، لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحا. وقوله نعم لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا، فإن منهم من يريد الغنيمة. تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض، أي عارض يزول كما هو الواقع. فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول أو يزول الإنسان عنها، فأنت إما أن تفقد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا. كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا، وإما أن يموت فيفقده المال. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا بأنه سماه عارفا. لماذا؟ لأنه يزول. فما هو الشيء الباقي؟ هو ثواب الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله نعم تبتغون على الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. سبحان الله، لما وبخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة، كما قال تعالى في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم تأخذونها. فالله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم، غنموا أموالا كثيرة، حتى قيل إنه يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها صبرة من طعام، ما هي بالأكياس أو بالجيوب، توضع هكذا في على الأرض كأنها صبرة من طعام أو كأنها تل من رمل. وغنم الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل، أي كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل، أي مسلمين أو كافرين؟ كافرين. كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله العليا. فتبين كيف؟ نعم، فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المن هو العطاء بلا ثمن، أي أعطاكم الله سبحانه وتعالى عطاء بلا ثمن إلا الشكر. والشكر في الواقع ليس ثمنا، ليس ثمنا للنعمة، لأن الله تعالى لا ينتفع به. من الذي ينتفع به؟ العبد الشاكر. فإذا نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر نعمة عليك، ولو شاء الله تعالى ما شكرت. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فإذا وفقك الله لخير، إذا أعطاك الله خيرا دينيا أو دنيويا ثم شكرته، فتوفيقك للشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر. فإذا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أخرى، وإذا شكرتها صار نعمة أخرى. إذن لا يمكن أن تشكر الله عز وجل، لا يمكن أن تبلغ شكر. ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام ونسلم ويجازينا عليه، ثم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان الله، أنت المحسن إلينا أولا وآخرا، وما عملنا بالنسبة للإحسان، بل عملنا من إحسانك إلينا. وهو يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، من الذي وفقنا لهذا السعي؟ الله عز وجل، فيشكرنا على ذلك، وهو الذي وفقنا لذلك. والحقيقة أن الإنسان يعني مملوء من نعمة الله عز وجل، لا يمكن أن يحصي نعمة الله عز وجل، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال: فمن الله عليكم. فتبين، أعادها مرة أخرى للتوكيد لأهمية الأمر. والتوكيد للشيء يدل على أهميته، ولهذا قال: فتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا، إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله لا يخفى عليه حالكم، يعلم حالكم، والخبير هو العليم ببواطن الأمور.